الإدغام الصغير، وأظهر إذ مع قد وتاء مؤنث ألا حز، وعند الثاء للتاء فصلا، وهل بلفة هل مع ترى ولبا بفا، نبذت وكغفر لي يرد صاد حولا، أخذت طلو رثتم حما فد لبثت عن هما، والدغ مع عذت أبذع كسا حلا، وياسين نوندغ فدا حط وسين مي مفز يلهث اظهر آد واركب فشاء لا.